تظن بأنها تغير الأحكام. أرى المعبرون كيعرفوا كيفاش يهضروا، ما تقولوش تغير الأحكام، تغير الفتوى. الفتوى شاي والحكم شاي، الفتوى هو تنزيل الحكم ماشي تغيره. انت مثلا كنت صحيح في الصباح صحيح، وجيت وقلت لي اش غادي ندير، قلت توضى. من بعد ما عرفت فين تخربقت، ضربت الزكوم وليت كتشخر ولا سميتو، جيتي في العشيه قلت اش غادي ندير، تيمم. وهل هذا من باب تغيير الحكم ولا من باب تغيير الفتوى؟ بمقتضى حال المكلف، تغيير الفتوى بمقتضى حال المكلف وزمانه ومكانه، وليس هذا من تغيير الاحكام. وتخلط عليهم الامر، تصحبوا بان ذاك الفتوى اللي غيروها الفقهاء هي من باب تغيير الاحكام. فرق كبير بين الامرين. ولذلك فنسبية الماهية، إذا مشينا حتى نفتحوها، وهذا الكلام طول على كل حال الموضوع أولا نقف عليه وصف من أجل ترسيخ التصور هذا الموضوع، لأن الإنسان إلى قراه ديك الساعة كيكون قد تصوره، لأن بعض المرات ما كيكونش غرض هو استيفاء الموضوع يحقه، ولكن المقصود فقط ماذا؟ تصوره، تصور الإنسان يعرف شنو كيقول بعد هذا. لأن عندما يتصوره ويسمع هذا الكلام في المجالس وفي الأندية ويسمعوا ويقرأوا في كتاب سيفهموا المراد. هذا معنى نسبية الأحكام، هذا معنى مبين. ولي كتخلط هاد الأمور هادي، ولي ما كيجهش الإنسان شنو كتلقى في العصر ديالو، معنى أن هاد السيد فعلا كيتسمى متأخر. لأن إذا كنت متأخر على شي ناس كيهضروا، معنى أنك ما عايش فهمتش تيقولوا. أما إذا كنت وسطهم هتعرف على شيء يهدرو، ها؟ مثلاً شيت لهم شاول السوق، فهو كيهدرو خمسة ولا ستة وصلوا هذاك مدرسة الشيخ الناس اسمه ذاك مدرسة مجموعة مدارس شاو، واحد آخر يلا خرج من هنا كيف؟ مش يمكن عرف إيش تقوله؟ ما عرف لأنه تأخر عنهم. أما لو كان وسطهم سيفهموا ما يقولون وسيصرخوا أمامهم وسيقولوا ما ظهر له. وينوض الصداع حتى وسط منهم، ها؟ إذا خصني نسأل شو العصر ديالو، راهو ما تلعبوش، ما تلعبوش، راهو لو كيخاطبو هما كيخاطبو القمة، قال لي صفوة المثقفين، الصفوة، ما عرفتش شكون اللي صفها، ولا باش تصفات، ولا فين هي المصفات، واخا كلمة مصف حقيقة ما غاديش يرضى بها سي بواي، ولكن حنا غادي نديروها. ما غاديش يقبلها سيبوي، حنا نبقاو نقبلو سيبوي، ما غاديش سيبوي كما قال ابن تيمية النبي النحو. على كل حال نرجع إلى ما كنا فيه. إذن المتكلمون شربوا من أسس التفكير العقلي، فما قبلوا أبدا أن تمس الماهية. قالوا لو مست الماهية سوف تكون الحقائق العلمي كلها مختلة. مثلا عرفت بأنك زيد، شفتك عرفتك، صافي ماهيتك قامت عندي، هذا فلان ما في شك. ونفس الصباح مثلا غادي نشك فيك، غادي تمشي تدخل الدار يقول لك باك فين غادي. لا الماهية مشكوك بالنسبة للبارحة، أما بالنسبة لليوم فالأمر يجب أن يعاد فيه النظر. كل حقائق العالم غادي تبقى تخربيق، كل شيء شريتي ما شريتي، بعتي ما بعتي، نزلتي ما نزلتي، بعت البارح البيع ما كاينش، الشراء ما كاينش، بالنسبه غادي حقائق كلها ستجب. ومما وقع الكفار في هذا الامر شنو وقع لهم؟ وقع لهم الاضطراب العقلي والامراض النفسيه. عمر الدنيا الفني كيكون الفني، وقعوا في هذه المشكله ديال النسبيه. شنو هي النسبية؟ لك لا شيء ثابت، لا شيء حقيقي، لا شيء ثابت. كل ما في الدنيا ليس جميلا، كل ما هو كل ما يقال في الدنيا بأنه جميل ليس جميلا حقيقة، وكل ما هو قبيح ليس قبيح حقيقة، فعليك أن تثبت وجودك بالشهوات. فلسفة الوجود

فعلى أنها كلها أداء لأنها من قبيل الكل لا تتبعض لا تقضي تلك الصلاة. وعلى قول سحنون أنها من قبيل الكلية تقضي إذ لم تحل إلا بعد خروج الوقت فتخلدت في ذمتها. فهمتم هذه الصورة؟ امرأة صلت ركعة من العصر وبعدما صلت هذه الركعة ماذا وقع لها؟ غربت الشمس. ولما غربت الشمس ما الذي وقع؟ حاضت. وبعد ذلك فعلى أنها كلها أداء ما صلته بعد غروب الشمس وما صلته قبل غروب الشمس أداء فإنها لا تقضي تلك الصلاة. لماذا لا تقضي تلك الصلاة؟ علاش؟ لأنها كل صافي صلت هذيك فإنها لا يجب عليها أن تعيدها لا يجب عليها أن تقضيها لأنها صلتها. فيلحق ماذا؟ ما هو خارج الوقت بما هو. وكيف كيفاش دابا كيفاش شحون قال هذا كيفاش هذه المساله بحال ما فهمتهاش فهمتش كيفاش دابا هذه المراه يعني درت الركعه درت مثلا الركعه في اخر الوقت وصلت ركعتين بعد غروب الشمس يعني صلتها خارج الوقت ولكن في طول هذه الركعتين حاضت كيفاش تكون هذه دابا كل هذا ها يعني اذا كان من قبيل الكل نعم خلي بعضينا بعد الباقي كيفاش زعما ما تعودش هذه الصلاه واخا صلتها بالنجاسه خصها بناء لم يجب عليها القضاء لان الحيض نزل بها في زمن الاداء والصلاه الحيض لا تقضي الصلاه. اما اذا نزل بها الحيض في زمن القضاء فانها نزل بها الحيض وقد كانت الصلاه في ذمته. ولكن هنا شنو قال؟ قال لأنها من قبيل الكل لا تتبعض. قال إنها من قبيل الكل لا تتبعض. شنو كيفاش أن كيف بني على هذا القول أنها لا تقضي؟ هذا هو السؤال. قال إن الصلاة من قبيل الكل لا تتبعض. قالوا بأنها لا تقضي. كيفاش؟ لأن الحيض نزل بها في زمن الأداء. المرأة إذا حاضت قبل خروج الوقت لا تقضي تلك الصلاة. يعني المرأة مثلا إذا حاضت مثلا في وقت الظهر ثم استمر بها الحال إذا طهرت بعد ذلك عليك الصلاة ما ليش تقضيها. جيد. وإذا هذه المرأة مثلا ما صلتش مثلا الظهر حتى فات وقته خرج وقته ثم جاءها هذا المانع اللي قلنا ثم طهرت بعد ذلك فإنها تقضي تلك الصلاة. فهادشي اللي كاين. نعم هذا هو المعنى الذي يقصده. فمن قال بأن الصلاة كلها أداء قال لا تقضي لأن الحيض جاء في وقت الصلاة والصلاة إذا جاء فيها هذا المانع فإن المرأة لا تقضي الصلاة وإنما تقضي فيه الصوم. أما إذا قلنا بأنها كلها قضاء شنو؟ تقضي بكل ثقة. وإذا قلنا بأنه ليس بأداء ولا قضاء كما ذهب إليه قال ما فعل في الوقت فهو أداء وما فعل في الخارج فهو قضاء شنو غادي نديرو؟ تقضي ولا ما تقضي؟ تقضي ولا بد أن تقضي عملا بماذا؟ بالاحتياط. مفهوم؟ واضح الصورة؟ بين الصورة واضح؟ نعم؟ لكل حيث تحكم على الأفراد باعتبار أنهم شيء واحد حكم تكون حكما واحدا لا يختص بواحد دون آخر. الكلية هو أن تحكم على كل فرد وحده. مفهوم؟ إذا طلب الفعل أن تأتي به الجماعة مجتمعة ماذا تسمى هذاك؟ لكل. إذا طلب منه أن يعملوها منفردين كل واحد يأتي به ماذا تسمى هذا؟ هكذا تسمى الكلية. نعم شمى ماذا؟ كلية. مفهوم؟ راه قلت لك اذا قالوا له مثلا اذا قلت لكم المقدم مثلا المقدم ديال اذا كان هنا المقدم ولا ما كاينش المقدم المقدم ديال الدوار قال لكم الطلبه راه خصكم تدفعوا واحد الصخره راه شدات لنا الطريق هنا لتحت كاين المقدم اش قال ما بغاش يخدم بلاش قال لك لن يعمل هذه المقدم لا حول ولا قوه الا بالله ولا بالمكون اش قلنا قلنا مثلا قال لهم ادفعوا هذه الصخره صخره كبيره شنو كيعطيكم الصوره ان هذا الامر غيكون كل ولا كليه كل غيكون لان حتى الا نزل شي واحد دابا مثلا ما يمكنش يدفع شنو غيكون هذا الامر يمشي ويدفعوا مجموعين فالامر موجه اليهم ليحصل منهم مجتمعين هذا كيتسمى كل وإذا قال لك مثلا كل واحد منكم يا الطلبة يجيب واحد درهم شنو يكون هذا لياتي لتاتوا بدرهم إذا قص به الكل غادي تجمعوا هذاك الدرهم كل واحد يعطي واحد فرنك ويجمعوا 100 فرنك ويجيبوها إذا قال لك مثلا المقصود به هو الكلية راه كل واحد خصو يجيب درهم إذا عرفنا الآن الحكم بالكل والكلية فإن حكم على كل فرد فتلك كلية وإن حكم على أن يصدر الفعل من الناس مجتمعين تسمى كل أقلوا على هذه المسألة فإنها تنفعكم في بعض مواطن تقرير الأحكام وهي منفعة كبيرة قلنا سنقتصر على هذا القدر وصلى الله